سمر العجايات نسمع كسر يرى نينات ثالثة يسرات سمر كوني مخلية بيبا سمر سمر كونيني بسبب سمر وكسر يرى نينات يسرات نات يسرات كنا وجهي يا بو wakweza kupita sumru na sumri haya sumri al-ujayat asema sumru jamu ya asma na samra usifatani mushabahatani bismi al-fa'i samira wana ya yasmaru samra da kana launuhu baina as-sawad wal-bayad كوي كنا إضافة يا سمري العجايات إضافة يا وصف إلى موصوف من إضافة لفظية وما نسمى العجايات السم العجايات لمفرد يا عجاية أو عجاوة نزلت اللغة بيلي زنفاء عجايات سمر أو سمر العجايات وجمع أما سمى العجايات من الأعصاب المتصلة بالحواف نيلي مشيبة لونغانا نقاتو ده العجايات وما يصف أعصاب قوائم الناقة بأنها شديدة كالرماح السمري من يمكوك يا مشيبة سمر العجايات من يمكوك يا مشيبة يتركنا الحصى زيما وزفانيا تشانغراوي نزيني كتابانيكا يتركنا الحصى زيما وزفانيا تشانغراوي نزيني كتابانيكا لم يقهن رؤوس الأكم تنعيلو حيكو يكينغا ميبوهيو nta za majabali kuivisha viatu lam yaqihun haikuikinga miguu hiyo ruusal ukmi nta za majabali tan'ilu kuivisha viatu maelezo yatakuja baada ya adhan insha Allah sumri al-ujayat yatrukna al-hasa ziyama lam yaqihunna ruusa al-ukmi tan'ilu لم يقهن رؤوس الحصى تنعيل رؤوس الأكم تنعيل زيما الأكم بضم فسكون يقول سمر العجايات من يمكوكي يمشيبا يعني من يمشيبا كما مكوكي lakini sasa amedhifisha ilikuwa sawa sawa au ilikuwa maneno ya kawaida ilikuwa dhatu al-ujayati as-sumr kwa sema sumru al-ujayati sawa sawa sami yasma sami yasma ila al-ujayati ilikuwa takdir al-ujayatu as-sumr al-ujayatu as-sumr sumri kwa maana meusi lakini sema sumri al-ujayat mwenye mikuki ya mishipa ni kwenye mishipa kama mikuki ile yatrukna al-hasa huzifat huziacha changarawe ziyamani zini kutapanyika kwa maana akipita zile changarawe zinatawanyika kwa vile anavyokwenda haraka yatrukna al-hasa ziyama huziacha changarawe zenye kutapanyika uziacha changarawe ni zenye kutapanyika kwa sababu ya sura ya taqallub yake lam yaqihunna ru'us al-ukm tan'ilu haikukinga miguu hiyo haikuikinga miguu hiyo mta za majabali kuivisha viatu lam yaqihunna tan'ilun ru'us al-ukm haikuikinga miguu hiyo kuivisha viatu ncha za majabali. Kwa maana anakusudia وقوتها تجعل الحصى خلفها أوزاعا متفرقة وخفافها صلبة خفزاك زن نغوف لا تحتاج إلى تناعم زل قطوزاك نمز لفقنا نغوف هيتجيك فافيات عندما ترقى رؤوس الآكام فالق أنا بباندا كوني فليلي ببتشو رؤوس الآكام كما ناسما haikuikinga miguu hiyo ncha za majabali kuivisha viatu, haitaji kuvaa viatu. Kwa yatrukna alhasa yusayirna, huzifanya zile changarawe. Yusayirna alhasa, hii yatrukna alfil, yatrukna mutasili biduni niswa, yansib mafuulaini asluhuma mubtada'un wa khabar. حصى الحصى اسم جمعي اسم جنس جمعي معناه صغار الحجارة فيديو فيديو فيديو فيديو فيديو تنقراوز المفرد ياكي حصات تفوت ياكي مفرد ياكي لكوني تاء حصات وحصى آية سيما أي قطع متفرقة ziyama ni vipande vipande vyenye hata vitu vijawagawa kama ngamia mathalan vile kwenye mafungu mafungu labda ba'iran wa thalatha au 15 wanambiwa wako ziyama makundi makundi سمتى أمر على الشقراء معتسفا خل النقى بمروح لحمها زيم لحمها متفرق أو تذر الحصى فلقا إذا عصفت وجرى بحد سلابها الأكم تذر الحصى فلقا فلقا معنى زيم لم يقهن يحفظهن ويسونهن الأكم بضم فسكون الأكم نجام تكسير سماء يا أكما أكما نسمها الأكم لا الأكم التلال في فيتشبو التلال لجمع لمفرياك تل قطعة من التراب والحصى والرمل أو الرمل مجتمعة نتنعيل لمصدر يا نعله بمعنى ألبسه نعل من فيشفياته والمراد هنا تنعيل حافل البرذون بطبق من حديد يقيه الحجارة nikumvisha kuivisha ile kwato ya ngamia kwa kitu fulani katika chuma ambacho kitamkinga na mawe. Wanavishwa vile vyuma ili wakipiga katika mawe wasiwe wanaumia. Kaanna auba dhiraaiha, kana kwamba upesi wa kuzunguka mikono yake. Kaanna auba dhiraaiha, kana kwamba upesi wa kuzunguka mikono yake. Idha ariqat, wakati akitokwa na jasho. Wakad talaffa bilquri, na hali ya kuwa yametanza kuyatanza majabali. Alasaqilu, kama vile mangati. Alasaqilu, mangati. Ngiyo nataji, mazigiazi siyo. Kiswahili, mangati nafamika. Sarab. Tasarabi mbiqia. يحسبه الظمآن ماء يعني سراب لتمنقات سراب نيني سيخ ني قرآن ولكن وجود وين وجود kama mtu anatembea kwenye barabara kama ni barabara ya lami au kwenye wangwa kwenye jangwa akitembea kwa mbali hasa wakati wa jua kali anaona kama kuna maji kule mbele yahsabuhu dhamaanu maa uyadhania mwenye kiu kuwa ni maji hata idha jaahu lam yajidu shay akija pale akifika hakuti kitu sasa ile tu mangati Sasa anasema kaanna auba dhiraaiha kana kwamba ule upesi wa kuzunguka mikono yake idha ariqat wakati akitokwa na jasho namna anavyokwenda sasa jasho linapokwenda mtoka spidi yake waqad talaffa bil quri na hali ya kuwa yametanza kuyatanza majabali al asaqiru mangati kaanna harfu min khawati in litashbih al muakkad ينسب الاسم ويرفع الخبر وأوبى اسم كأن منصوبه هو مضاف وذراعيها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء وهو مضاف وهو مضاف إليه وإذا ظرف زمان لا شرط فيه أو ظرف لما يستقبل من الزمان لكن لا شرط فيه مبني على السكون في محل نسب بأوب وهو مصدر يعمل عمل فعله وعمله في الظرف تعلقه به وإذا مضاف وعرقت في الماضي مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى قنواء والتاء المتصلة بعرقت للتأنيث حرف لا محل له من الإعراب وجملة عرقت في الفيل من الفعل والفاعل المستتر فيه في محل ماذا؟ في محل جر مضاف إليه وساب إذا مذفشت جملة فعلية والتقدير كأن أوب ذراعيها وقت عرقها كان kwamba kule kuzunguka kwamba ule ule wepesi wa kuzunguka mikono yake wakati wa kutoka kwa kinajasho dumara yake waqad talaffa alwaw alwaw alwaw alhal waqad harf tahqiq mabni ala alsukun la mahalla lahu min al-i'rab wa talaffa fi al-madhi mabni ala al-fath بالقور الباء حرف جر والقور مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة الظاهرة العساقيل فاعل تلفع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وجملة وقد تلفع بالقور العساقيل في محل نصب حال من الظرف أمر الظرف إذا المضاف إلى جملة عرقت أوبى أي الرجوع kana kwamba kule kuzunguka upesi wa kuzunguka mikono aba ya ubu lakini wal murad bi huna suratu taqlib al yadayn wal rijlayn fi sayr ule wepesi wa kuzungusha miguu na mikono katika kwenda dhira'iha muthanna dhira' dhira'iha ni muthanna dhira' na dhira' nafahamika sio ذراع وكسرة نسوما كما نادام من طرف من المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى الكبان اللي قلتوه كوني كونغو مطاقة كتكا نمشي يكيدو لي شكتكات والساعد قد تذكر فيهما ومن يدي البقر والغنم فوق القراء القراء ومن يدي البعير فوق الوظيف وكذلك من الخيل والبغال والحمير طيب عرقت معروف ترشح جلدها بالعرق تلفع اشتمل والتف الإنسان بالثوب يغطي جسده القور الجبل الصغير المنقطع عن الجبال قور نكي جبالك جدوغ ومجوك مجتنغ لما جبال منجينة والعساقيل جمع عسقول وهو السراب العساقيل جمع عسقول جمع عسقول جمع عسقول وهو السراب ما هو السراب؟ السراب هو ما يراه أو ما تراه نصف النهار من اشتداد الحر كالماء يلصق بالأرض كما في الإمام. أصل يمنين هابا أنا سيما وقد تلفعت القور بالعساقيل بمعنى أصل يمنين لكن ما بليش منين أم يجوزا كيكا كتكا كمعنى يلي التلفع للعساقيل. ترى قورها يغرقن في الآل مرة وآونة يخرجن من غامر ضحل وإذا بدا علم لهن كأنه في الآل حين بدا ذؤابه عائم ويوما يظل به الحرباء مستخدا katika siku ambayo au katika siku awayo mtu kigeugeu ni mwenye kuteketea yauma yadhallu bihi katika siku awayo alhirba'u kigeugeu mustakhida mwenye kuteketea kaanna dhahiyahu bishamsi mamlulu kana kwamba sehemu yake iliyodhihirika au sehemu yake dhahiyahu bishamsi sehemu yake iliyodhihirikia jua mamlulu ni mkate wa majivu. Yauma yadhallu bihi alhirba'u mustakhida katika siku wawayo kutu kigeugeu au katika siku wawayo kigeugeu mustakhida ni mwenye kuteketea kaanna dhahiyahu bishamsi kana kwamba sehemu yake iliyodhihirikia jua mamlulu ni mkate wa majivu. Yadhallu yauma yadhallu siku awayo katika siku atakayokuwa alhirba'u kigeugeu hirba asili yake ni kinyonga ambaye anaweza kubadilisha rangi yake vile anavyotaka yeye kwa hisia zake ambazo Allah tabarak wa taala amemuumba nazo. Anaitwa ibnul falak pia ibnul falak mustakhida ay mutasalliyan biharri shams mwenye kuteketea kwa jua siku ambayo atakuwa yule kinyonga ni mwenye kuteketea kwa jua au kwa joto la jua kana kwamba sehemu yake iliyodhihirikia jua ni mkate wa majivu mamlulu mahruqu musakhkhanu bishams yuqalu malla fulanu alkhubza min babi nasara mamlulu na mudhaaf tasema malla yamullu yamulluha kwa sababu ni mudhaaf mutaaddi kama tunavyosema katika lamia wa dhumma aina muaddahu wa yanduru dha kasrin kama lazim min dhamm ihtimala hadhihi shay wa dhumma aina muaddahu malla yamullu mamlulu tosha. Anasema katika sharhi hapa الحرباء معنى ذلك اليوم حره لاهب يكون فيه الحرباء قائما منتصبا كأن كل بارز في ذلك الوقت صار خبزا مملولا بالملة مجيف يعني سمكوجا كأنك الحديث قدك وفنيا وأنغنوب ونوكوذي تصفهم الملة kana kwamba wewe unawalisha majivu kwa mamlulu ni ule mkate unaotengenezwa kwa majivu mkate wa majivu. Dhalika al-yawm harruhu lahi yakunu fihi al-hirba'u qa'iman muntasiban ka anna kulla barizin fi dhalika al-waqt sara khubzan mamlulan wa naqatuhu la yadurruha mithlu shiddati hadha al-har. Lakini ngamia huyu hadhuriki na na joto hilo. Alafu atakuja sema waqala lilqaumi hadihim waqad ja'alat wurqul janadib yarqudna alhasa qilu, ndio kuanzia hapo. Na akasema mtimu, akasema kuwaambia jamaa, waqala lilqaum, na akasema kuwaambia jamaa, hadihim, mtumbuizaji wao, mtumbuizaji ya mtumbuiza ngamia yule, mtumbuiza ngamia aitwa haji, zile nyimbo za kuimbia ngamia, hadi nusub kadhalika, kwa waqala lilqaumi, na akasema kuwaambia jamaa, hadihim, mtumbuiza ngamia wao, waqad ja'alat wuruqul janadib, na hali ya kuwa wameingilia nzige wa kijani, yarqudna alhasa, nzige wa kijani kibichi wale, wanaziharikisha changarawe, kama vile amewaambia maqulul qawli kwa wapi, qilu, pumzikeni. وقال للقوم حاديهم قيلوا دوسليات الباب وقد جعلت ورق الجنادب يرقبن الحصى. تقول فافنون ان شاء الله في الدرس الجاي. شد النهار ذراعا عيطل ذراع عيطل نصف قامت فجاوبها نقد مثاكين. كتكتي مشانا يكون مويلي منامك مريف كتكتي وكيمو. شد النهار ذِرَا عَيْطَ لِلنَّصَفِ كَتِكَتِ وَكِيمُ قَامَتْ فَجَاوَبَهَا لِيَسْمَامَ وَكَمْسَيْدِيَا نُكْبُ مَثَاكِينَ وَكَمْسَيْدِيَا كُلَيَا وَنَوَاكِ وَسِوَكُونَ وَتَوْتُ وَنِكُكُسَ وَتَوْتُ وَمَا يَلِي الْمُضَافُ يَأْتِي خَلَفَهُ عَنْهُ فِي الْيَرَابِ إِذَا مَا حُذِفَ شَدَّ النَّهَارِ مصدر منصوب على النيابة عن ظرف الزمان ونسبياك نقيل تقدير قيل وقت شد وقت شد النهار ويكون له شو لوقت ومضاف كما هل باك شد لأنه مضاف إليه ويكون نسبيش وانتصاب المضاف ما نبو سمى بن مالك رحمه الله تعالى وما يلي المضاف يأتي خلفا na ile inayoandamia mudhafu inakaa badali, inakuja hali ya kuwa badali, anhu badali yake, fil i'rabi idha ma hudhifa, inakaa badali yake katika i'rabu wakati inapoondoshwa. Au waqad yanubu an makani masdaru wa dhaka fi dharfi zamani yakthuru, waqad yanubu an makani masdaru wa dhaka fi dharfi zamani yakthuru. Mara nyingine inakaa niaba kwa mahali na masdar, inakaa niaba ya mahali masdar, na hiyo katika dharfu zamani inakuwa ni mara nyingi na kithiri. Shaddan nahari, nasubia shaddan nahari dhiraa aita linnasafi qamat fajawabaha nukdu mathakini. Mitahidi kufanya mudhakara kwa sababu hizi abiati ni ngumu. Bado anasifiwa, ayamaliza kumsifia ngamia, sio? Waqala lilqaumi hadihim, wale kundi wamefika mwisho kumsifia ngamia. Hebu tuangalie ni amekwenda bana Suad mpaka fala yaghurranka ma mannat wa ma wa'adat innal amaniya wal ahlama tadlil. Beti 12 katika baadhi ya nusa 13 anamsifia Suad. Akaanza 13 amsa Suad bi ardhi la yuballighuha illa al-itaq 13-14 mpaka 31. Kwa sababu waqala al-qawm, anaendelea waqala al-qawmi hadihim wa qad ja'alat urqul janadi bi yarqudna al-hasa qilu wa shadda an-nahari dhira'a 'ayta lin-nasafi qamat fajawabaha nukdum mathakilu nawahatun رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول تفر اللبان بكفيها ومدرعها مشقق أن ترى فيها رعابيل. فكهفة amemaliza kumsifia ngamia. Kwa hiyo kwenye 31 ukitoa 13 zinabaki ngapi? Kumi, tabaki 20, tabaki 18. Kwa hiyo nusakha zenu ni beti 18. Hii nusakha nyingine mpaka beti 22 anamsifia an-naqa. Kuna beti mliziandika, mliongeza mpaka 22. Alafu baada ya hapo sasa akaeleza kumsifia Mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ilivyokuwa, kisha akawasifia na masahaba. Mwisho kabisa akamalizia na kuwasifia masahaba, inna rasula la sayfu yustadha'u bihi muhannadun yusufillahi maslulu fi usbatin min quraish qala qailuhum bi batni makkata lamma aslamu zulu. Anaanza kuwasifia masahaba, zalu fama zala ankasu wala kushufun عند اللقاء ولا ميل معازيم. عند اللقاء ولا ميل معازيم. عند لها شم العرانين أبطال لبوسهم من نس داود في الهيجاء سرابيل. نعم بتيون قابل يوم يظل katika siku ambayo wa yawma yadhallu bihi alhirba'u, katika siku awayo kigeugeu ni mwenye kuteketea. Yawma yadhallu bihi alhirba'u mustakhida. Hapa anasema alhirba'u maana yake ni kinyonga, lakini sasa upigiwa mfano pia kwa mtu kigeugeu. Tunafahamia kigeugeu huitwa kwa jina la hilbu, kwamba kule kama kinyonga yule. Na siku awayo katika siku hiyo kigeugeu ni mwenye kuteketea, kaanna dhahiyahu bishamsi mamlulu, kana kwamba sehemu yake ili kudhihirikia jua ni mkate wa majivu, na maelezo yake ni kama tulivyoeleza. Na wasema isome ndio mtajua nusakh zetu tofautiana. Kaanna auba dhira'iha idha 'ariqat, kana kwamba kule upesi wa kuzunguka mikono yake wakati akitokwa na jasho. Kaanna auba dhira'iha, kana kwamba kuzunguka kwa mikono yake. Idha ariqat, wakati akitokwa na jasho. Waqad talaffa'a bilquri al'asaqilu, na hali ya kuwa ametanza kuyatanza majabali mangati. Na hali ya kuwa mangati yameyatanza majabali. Kana kwamba wepesi wa kuzunguka mikono yake wakati akitokwa na jasho. Waqad talaffa'a bilquri al'asaqilu. Sasa habari iko wapi? Jawabu iko wapi? Kaanna au badhira'iha, habari yake iko wapi? Wewe sema ubeti wako ni ngapi? Tamka ubeti ulivyo. Dar ya sumur al-ujayat au ubeti unaofuatia. تخدي خلواء في حرتيها تمر مثل عسيب النخل. كما تمر ذنبا مثل عسيب النخل. تمر مثل عسيب النخل dha khuswalin, kupitisha mkia mfano wa panda la mtende, mkia wenye manyoya, fi gharizin, katika kiwele, lam tukhawinhu alahalilu, havikupunguza mafuta ya ngamia huyo, vilembo vya maziwa havikupunguza mafuta ya ngamia huyo, havikupunguza vilembo vya maziwa alahalilu. Kwa maana kwamba vilembo vya maziwa ya ngamia huyo havikupunguza, yani havikupunguza ile mafuta leo. Lam tukhawinhu, tukhawinhu tunakisuhu, وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. والله تعالى أعلى وأعلم. تنسونا بتنقاب وجونا بموجب ونسخة زين وشيرنا نقاب تار كأن أوب ذراعيها لم يشرك مسمى مياب أو يوم يظل الحرباء مستخدا تقوى بيت شنة تيسة ومشي القرآن.